إذن هذه أشياء لها تأويلاتها وتخريجاتها. يلا يا سيدي. أقول قد ذكر العلامة البخاري. لا هذا والجمع ماشي كده. آه أقول يلا. أن إطلاق مشايخنا الكفر بالكلمات المذكورة ونحوها ليس على ظاهره، بل ترغيبا يريدون به تنفيرا. مقيد باعتقاد ما يكون هو ده، أن يكون مقيدا باعتقاد ما يكون به الإنسان كافر. يلا يا سيدي. ويرشد إلى هذا قولهم ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أي أرجحيه. احفظها ولا تنسى هذه العبارة أبدا، حتى أنا أكررها كثيرا في الدروس. ولا يخرج العبد من ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. لذلك يجي واحد كفر الوهابية، هل جحدوا شيئا أدخلهم في الإيمان؟ أبدا، مسلمون، لكنهم شر كبير على الإسلام، يعني خطرهم على الإسلام أكبر من أعدائه، لكنهم مسلمون. هي كان دين أهلي، هذا الدين أنا نزل علي، أنا أتبع فيه الكتاب والسنة، واضح؟ نحن نتبع في ديننا الأدلة، الأدلة تقول هذا مسلم، أخطر من الكافر وممكن أن يقتل. إذا حمل السلاح وصار باغيا سنقتله، لكننا لن نكفره. شايف الفرق؟ يعني داعش يقتلون طبعا، لكن لا يكفرون. وبعد قتلهم لن أصلي عليهم. مذهب الحنفية لا صلاة على البغاة، يصلي عليهم أصحابهم. أما أهل العدل لا يصلون على البغاء عند الحنفي، فلما نقتل الدواعش نتركهم لأصحابهم يصلون كفرا، لا عقابا، ده عقاب لهم على جريمة البغي وليس تكفيرا. من أين أخذنا؟ من صنيع سيدنا علي، لم يصلي على البغاء بعد أن قتله، واضح؟ يبقى إذن مجرمون، حتى نصل بهم إلى الحرابة والقتال والقتل، يعني كل العقوبات الإسلامية تقرر عليهم، لكن ليس معي دليل على كفره لا أكفر. واضح؟ تطبق هذا على الوهابية، على الروافض، على الكل، حتى يجحد ما أدخله في الإيمان، فيقول أنا لا أؤمن بالله، أنا لا أؤمن بالرسول، أي شيء يقتضي الكفر حينئذ، أو هو كفر يعني حينئذ، يكون خارجا بنفسه، هو اختار الخروج، هو خرج خلاص من الإيمان، هو حر، لكن في عقوبة. يلا يا سيدي. الذي يخلق فيه أي في الإيمان وأخذ القرار بالتوحيد والإذعان به وبكل ما علم بالضرورة أنه من الدين كما ذكره بقوله. هذه العبارة هي سبب الإشكال عند كثير من الحنفية والماتريدية في ركن الإيمان، واحد أم ركنان أم ثلاث. العبارة تفسر نفسها، العبارة هذه والتي عند الإمام الأعظم أيضا في الوصية، لكن في الوصية أسهل من هذا. شوف، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وإن جميع ما أنزل الله في القرآن إلى آخر. فهنا قال بعض الماتريدية والحنفية كلاهما حقيقة، نحن نقول لا، التصديق حقيقة واللسان شرط كمال، وهو فهم الإمام الماتريدي والإمام أبي معين الإمام الصابوني، وهؤلاء أئمة وأعمدة المذهب. طبعا هم كثر في المذهب من قال، لكن أنا أذكر الكبار أعمدة المذهب الذين أسسوا المذهب الماتريدي. الإمام نفسه أكبر شارح له وجامع لعلمه الإمام أبو معين في التبصرة وفي سائر كتبه. نور الدين الصابوني أعظم المتكلمين في مذهبنا. الإمام النسفي المشهور صاحب الكنز أبو البركات 710 توفي، عبد الله بن أحمد بن محمود، خلافا لأبي حفص. وتعجب للإمام أبي حفص في العقائد، لأنه مفترض تلميذ لأبي معين، وكان تلميذا لأبي معين. أبو معين ينص نصا صريحا بالتفاصيل، ونقلت لكم من قبل العبارة بحروفها ونشرناها وقرأناها سويا عدة مرات. الإيمان عندنا هو التصديق، وهو قول أبي منصور وروايته عن أبي حنيفة كما أشار إليه في العالم والمتعلم، هذا هو المذهب. طيب، مثل هذه العبارات يراد بها شرط الكمال، وهذا بالإجماع. الإقرار هو الذي سنعرف به إيمانك، لكن لو أنت مؤمن تخفي الإيمان لن أجري عليك الأحكام، يعني لن نزوجك مؤمنة ولا مسلمة، لن نرثك، لن نورثك، لن نصلي عليك، لن ندفنك معنا، لن تخرج معنا في سبيل الله، لن تأخذ من الغنيمة، إلى آخر الأحكام. لكن هل أنت مؤمن؟ نعم. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة شرحناها كثيرا. رجل من آل فرعون يكتم إيمانه ووصف بالإيمان، واضح مشايخنا؟ ومثل هذه الأدلة كثيرة. طب ومثل هذه العبارات هنا وعند أبي حنيفة في الوصية وعند أبي حفص تحمل على شرط الكمال وشرط إجراء الأحكام، هذا هو الأصح من مذهبنا. لكن هل هو رأي واحد؟ لا. الإمام الفخر كما قرأنا أصوله ووفقنا الله قرأناها بالكامل في نفس السنة التي قرأنا فيها السواد الأعظم في رمضان، ختمناه في رمضان، يقول لا، الإيمان له ركنان، ركن أصلي وهو التصديق، وركن زائد وهو الإقرار. ما الفرق بين الركن الأصلي والزائد عند الفقهاء؟ الأصلي ما لا يسقط إلا بعذر، والزائد يسقط بلا عذر، هذا في الفقه. لكن هنا هو يقصد إيه؟ الركن الزائد يحتمل السقوط. متى يسقط؟ في الاضطرار، إن عادوا فعد لسيدنا عمار. إذن الإيمان التصديق القلبي لا يسقط، لا يحتمل، لكن الشهادة ممكن سقوطها في الضرورة، هذا مذهب فخر الإسلام، من غير ضرورة لا يجوز. هذا رأي ثالث أقرب لأن يكون ثالثا. إذا المسألة خلافية عند الماتريدية، خلافية، وعند الأشاعرة، هناك أشاعرة أيضا قالوا بأن النطق ركن حقيقي أو شرط صحة، لكن المعتمد في المدرستين وهما مدرستان في مذهب واحد، الأشاعرة والماتريدية مدرستان في مذهب، زي البصريين والكوفيين في النحو، الاثنين بيتكلموا لغة عربي، مش واحد عربي والتاني فارسي، نفس الشيء الماتريدي والأشعري، كلاهما عقيدة أهل السنة سلفا وخلفا، واضح؟ مدرستان لمذهب ولعلم واحد. فالإمام الماتريدي عنده هذا الرأي، وعند بعض أصحابه خالفوه، والأشعري رأيه هكذا أيضا، الإيمان هو التصديق فقط، وبعض أصحابه خالفوه. فالمسألة خلافية، لكن المعتمد والأقرب للأدلة والأقوى والأحسن هو ما ذكرنا، ولك أن تختار إن رأيت غير ذلك وظهر لك الدليل. تمام؟ يلا يا سيد. فالإيمان هو أي حقيقته الإقرار بوحدانيته وحقيقة رسالته، الإنسان والتصديق بالجلال، أي قبول الخلق وإذعانه لما علم بالضرورة أنه من دين النبي صلى الله عليه وسلم. وشرحنا وقلنا كثيرا، معرفة الله ضرورية أم نظرية؟ نظرية، يعني معرفة أن الله واجب الوجود قضية نظرية أم ضرورية؟ نظرية. ما معنى أنها نظرية؟ تتوقف على النظر والاستدلال بدليل اختلفت فيها العقول، فتجد عالم كبير، عقل كبير، ملحد. إذن هي ليست ضرورية. الضرورية ما لا يتوقف إدراكه على نظر واستدلال، كالواحد نصف الاثنين، هذا ضروري. الله تعالى اختبرنا وابتلانا وكلفنا أن نعرف وجوب وجوده والواجبات له والمستحيلات، اختبارا جعل هذه العلوم والإدراكات نظرية في الدنيا. بالنسبة للملائكة كالضروري، الملك لا، الله حق بالنسبة له علم ضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال. الإنسان كلف بهذا الأمر وصار نظريا، إنا عرضنا الأمانة إلى آخر الآية وحملها الإنسان. الأمانة هي التكليف، وأول ما يجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فعرف. تمام؟ فهذا الأمر نظري في حق الإنسان، لما يؤمن ينتقل من كونه نظريا إلى ضروري. إذن قبل الإيمان معرفة الله أن الله حق واجب الوجود واحد إلى آخره عالم قادر، هذا نظري. بعد الإيمان والدخول في الإسلام ومعرفة كل الواجبات والجائزات والمستحيلات يتحول من نظري إلى ضروري. فقط المعرفة لا، كل شيء بقى. حتى الإيمان بوجوب الصلاة والزكاة صار معلوما من الدين بالضرورة. يعني إيه؟ يعني معلوم عند كل المسلمين والكافرين أن المسلمين يصومون رمضان. لو سألت أي إنسان في العالم عنده ولو معلومات بسيطة متى يصوم المسلمون، يقول في شهر اسمه مش عارف إيه كده، رمضان، يعرف أن فيه صوم. حتى الكافر يعرف أن فيه كعبة وفي حج، كل الناس تعرف هذا بالضرورة عن دين النبي عليه الصلاة والسلام، حتى المسلم وغير المسلم. هذا الضروري بعد أن يصبح ضروريا قد بشروط يرجع نظري، وحينئذ لا يكفر به الإنسان. مفهوم هذا الكلام؟ هناك أشياء معلوم من الدين بالضرورة كحرمة الخمر. كل إنسان على الأرض يعلم أن دين الإسلام كان عنده معلومات يعني يحرم الخمر، يعني شيء معروف عن المسلمين أنهم لا يشربون الخمر وأنها ممنوعة في دينه، كل الناس تعرف. وللعلم هذا يؤدي لاحترام المسلمين في كل مكان، لأن كل شارب للخمر يلعنها، كل إنسان يعرف الخمر يلعنه حتى لو كان أكبر مدمن عليها، يعلم خبثها أم الخبائث. فأنا لي أقارب يعيشون في الغرب يقولون لما الناس تعرف أننا لا نشرب الخمر يتحترموننا جدا جدا. رجل لا يشرب الخمر يعني رجل محترم. فالحمد لله على نعمة الإسلام. الخمر دي تفسد المجتمع والأسرة والحياة، تدمر الإنسان والعياذ بالله. فكل إنسان يعلم أن الخمر حرام. لو تصورنا ظرف حصل وقد حصل لبعض المسلمين، حوصروا ومنعوا من العلم وحرقت الكتب وقتل العلماء فلم يعلموا حرمة الخمر، حصل في التاريخ القريب. هذا الضروري يرجع مرة أخرى ويصبح نظري. فالذي لا يعلم، لأن لا يوجد مصاحف ولا علماء ولا أي شيء، فهو متخيل أن هذا حلال فيقول بسم الله ويشربها، متخيل ما حلال مثلا يعني، لا يكفر، هذا أخطأ جاهل، لو علم سيترك. هكذا المعلوم من الدين بالضرورة، هكذا المعلوم من الدين بالضرورة. واضح يا مشايخنا؟ فتنبه. فلا يكفر إنسان جهل في بلد الإسلام فيها غير منتشر وغير معلوم الأحكام، فجهل بشيء لا يكفر بجهله هذا حتى يرجع الأمر ضروريا في حقه. واضح مشايخنا؟ هذا حاصل الآن في بعض البلاد وبعض الأماكن وبعض الأجيال في الشرق وفي الغرب، بسبب التضييق أو بسبب الهجرة إلى بلاد غير المسلمين، كل هذا لا زال موجودا. فإياك أن تكفر مسلما جاهلا بشيء من ذلك. واضح؟ يلا يا سيد. في حيث تعلمه العامة من غير انتقال انتقال الصلاة والزكاة انتقال إلى نظر إلى نظر واستدلال، صار معلوما بالضرورة كله يعرف. يلا يا سيد. المعتنية والنبوة والبعث والجزاء. مثلا واحد يعرف الرسول فقط عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعرف لا إبراهيم ولا إسماعيل ولا إسحاق ولا يعقوب، فتقول له ألا تؤمن بإبراهيم؟ يقول لك لا، من هو؟ هذا ليس كافر، هذا جاهل. الضروري في حقه صار نظريا، وقس على ذلك كل شيء لا يكون كافرا. يلا يا سيد. ووجوب الصلاة والزكاة مع حرمة الخمر ونحوها، ويكفي الإجمال فيما يلاحظ إجمالا كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل، ويشترط التفصيل فيما يلاحظ تفصيلا كجبريل وميكائيل وموسى وعيسى والتوراة والإنجيل، حتى إن من لم يصدق بواحد معين منها كافر، واعلم أن كل منهما ركن. إلا أن ده رأي مين ده يا مولانا؟ الإمام الميداني، رأي الشيخ رضي الله عنه الإمام الميدان. لكن نحن نقول الرأي المعتمد في المذهب لا، الإيمان التصديق فقط. يلا يا سيدي. لكن العلم رأي الميداني ده منتشر موجود عند كثيرين لتوهما من العبار ها هنا وفي غيرهن. لكن من حقق المذهب لا ليس مذهبنا هذا. يلا يا سيدي. وعلم أن كل منهما ركن إلا أن التفريق ركن. طبعا هذا في الحقيقة نقل كابي بيست عن مين؟ فخر الإسلام بزداوي صاحب هذا الرأي. فالشيخ ناقل هنا وإن لم يذكر المصدر. يلا يا سيد. والإقرار قد يحتمله كما في حالة الإكراه والعجز ومن مسايرة في أول الخاتمة في بحث الإيمان ومفهومه فقيل والتفريق بالقلب فقط وهو المختار عند جمهور الأشاعرة أربعة وهو قول الخوارج وإذا تكفر بالذنب لانتفاء جزء الماهية أو بلسان فقط وهو قول كرامية فإن طابق تصديق القلب فهو مؤمن ناجٍ وإلا فهو مؤمن مخلد في النار أو بالقلب واللسان وهو من قلنا عن أبي حنيفة ومشهور عن أصحابه والمحققين من الأشاعرة قالوا لما كان الإيمان والتصديق فالتصديق كما يكون بالقلب يكون باللسان فيكون كل منهما ركنا في الباب فلا يثبت الإيمان إلا بهما إلا عند العجز وكان الاختيار واقعا عليه ونصوص بادة عليه فذكروا ما تعلقت به كرامية من نحو قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ومن قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره جعل المتكلم كافرا مع أن قلبه مطمئن بالإيمان ولكن عفي عنه فإذا كان كافرا باعتبار اللسان يكون مؤمنا باعتبار. طيب نقف للأذان يا عم الشيخ. الله أكبر الله.